ولك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر عند المحققين. أما القراء ما قالوا من القرآن ولا من القرآن، قال وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها دريتين. والشاطبي وقال ابن الجزاري في الطيبة بسملة بين السورتين بنصف دم ذق رجاء وصل فشاء عن خلف فصل، يعني بعضهم بسمل وبعضهم سكت وبعضهم لم يبسمل. إذن الخلاف قديم بين العلماء، فمنهم ولذلك من هذه الأمور كل وجه صحيح. ولذا الجمع بين الأقوال من أن تكون البسملة في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، هذا الذي يجمع الأقوال، كالواو من وسارعوا وكمن في قوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار، قراءة جنات تجري تحتها الأنهار، هذا أحسن ما يقال. وبسم الله أي أبدأ قراءتي بتسمية الله، بسمي اسم مصدر لأن سما يسمي تسمية، فسما يسمي اسما. بسم الله أي أبدأ قراءتي يعني بتسمية الله تعالى، مستعينا بها متبركا بها متقويا باسم ربي الذي ابتدأ به. ولذلك قال إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، وما يقال بسم الله بالله، لا هذا غلط. وقد بين ذلك إمام المفسرين ابن جرير في أول الفاتحة، والله هو المعبود بحق، والرحمن من شملت رحمته جميع الخلق، والرحيم خاص بالمؤمنين في الدنيا والأخرى. ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم صاد، حروف مقطعة للعلماء فيها أكثر من 30 قولا، وأولا لهم فيها قولان، قول إنها من المتشابه. ولذلك تجد بعض المفسرين ألف لام ميم الله أعلم بمراده بها. القول الثاني أنها ليست من المتشابه ولهم فيها أكثر من 30 قولا. والذي يدل عليه استقراء القرآن أن هذه الحروف جاءت للإعجاز، جاءت للإعجاز. والدليل على ذلك أنه كثر في القرآن بعد ورود هذه الحروف المقطعة التنويه بالقرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، قاف والقرآن المجيد. فكأن الله جل وعلا يقول لهم أنتم أهل فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى العلياء، وهذا نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاء بكلام على طريقتكم وعلى أسلوبكم، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله. لذلك أغلب الفاتح مذكور في هذا إلا فاتحة مريم وفاتحة نون، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك، ما جمعها. كذلك نون والقلم، وإن كان ما يسطرون قد يقال إنه القرآن أنه الكتب، لكن كافها يا عين هذه لم تأتي معها. فقال العلماء الاستقراء حجة، والاستقراء هو التتبع، تتتبع الأمر وعن طريق ذلك التتبع تحكم. مثلا الآن علمنا أن اللغة العربية تتكون من اسم وفعل وحرف، هذا علمناه بالاستقراء. كذلك علمنا أن هذه الحروف جاءت للإعجاز، أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، أنا أرسلت إليكم نبي وأتيته بكلام من جنس كلامكم، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم فبادروا بالتوبة ودخول هذا الدين، وإلا ستعرضون أنفسكم للهلكة والعطف. هذا أحسن ما يقال في هذا. ألف لام ميم صاد كتاب، أي كتاب عظيم، كتاب لا يأتيه الباطل، كتاب يتدبر، كتاب يفهم، كتاب يحفظ، كتاب يتأسى به، كتاب يمكن أن تكون خبر، وهذا أكثر ما يكون. براءة هذه براءة، كتاب هذا كتاب. ومنهم من قال يمكن أن تكون ألف لام ميم مبتدأ، وهذا بعيد، والكتاب خبر. لكن لا، الأولى أن هذه الحروف لا يقصد منها في ذاتها تركيب، وإنما جاءت إشارة إلى ما يتكون منه القرآن. لذلك لم كتبت كتابة تختلف عن الكتابة الحروف الأخرى. لذلك هذا الكتاب معجز بكل ما تتحمله كلمة معجز. هذا الكتاب لا يمكن أن يقاوم أبدا، لا يمكن أن يقرأه إنسان ويفهمه إلا آمن بهذا الدين واستقام، لجمال ما يدعو إليه، ولخطر ما ينهى عنه، ولكثرة المعاني والخير الذي فيه. إذن كتاب عظيم، تبيان لكل شيء. أنزل إليك، هنا حذف الفاعل، لأن المعروف أن الذي أنزله الله، ولذلك هذا من الإيجاز، إيجاز الحذف. وأصل الكتابة هو جمع شيء لشيء، ومنه قول الحريري: والكاتبون وما خطت أناملهم، يقصد الخياط، يظل الزيف في مقامات الحريري، يقول الكاتبون يقصد الخياطون. ومنه قول الشاعر: مشلشلون ضيعته بينها الكتب، الكتب اللي هي الخياطة التي تكون في القربة لما يتوسع الغرز يكون ينزل معاهش الماء. ومنه الكتيبة، لأنها تكون جماعة كثيرة من الجيش مع بعض، فكأنها زي المجموعة مع بعض. إذن الكتاب هو المكتوب، وهو الحروف والكلمات المجموعة بعض. أنزل أي أنزله الله، وحذف الفاعل للعلم به. إليك يا نبي، فلا لا ناهية، يكون يصير ويقع في صدرك، في قلبك حرج ضيق أو ألم أو شك أو هما معا. إذن هذه الحروف المقطعة هي هذا الكتاب الذي أنزله الله إليك، فلا يكون في صدرك شك ولا حرج منه أنه جاء من عند الله، وأنه معجز، وأنه هو الذي ينقذ البشرية، لتنذر به، لتخوف به الخلق، وتبين له أن النجاة في التمسك به وبالعمل به. فلا يكون في صدرك حرج منه، وأصل الحرج هو الضيق. وسمي الذنب حرجا لأنه يسبب المضايقة والألم لصاحبه. وأصل الحرج في اللغة الشجرة التي تكون في وسط الغابة، لا يمكن أن تصل إليها الدابة لترعاها. ثم بعد ذلك استعير كل ما هو صعب الوصول إليه ويضايق الإنسان بالحرج. ولذلك قال: يجعل صدره ضيقا حرجا. وهنا إذن الحرج في اللغة هي الأشجار التي لا يوصل إليها ملتفة. إذن فلا يكن في قلبك شك ولا ضيق لتنذر به، لتخوف به الناس الذين لا يتبعونه، ولتبشر به الذين اتبعوه. ثم بدل أن يقول تبشر قال: وذكرى للمؤمنين. إذن لا يكون في صدرك أي شيء، لا من ضيق ولا من شك، في أنك تبين هذا الكتاب وتوضح للذين اتبعوه ما أعد الله لهم من الخير، وللذين ابتعدوا عنه ما أعد الله لهم من العقوبة. وذكرى للمؤمنين، ذكرى يمكن أن تكون في محل نصب، وفي محل جر، وفي محل رفع. هو ذكرى، أو كتاب أنزلناه إليك ذكرى، أو فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به. وذكرى، لأن لتنذر به كأن في محل نصب، وذكرى، أو يكون لتنذر به ولتذكر به. إذن يمكن أن يكون في محل خبر، أو في محل مفعول به أو مجرور على المجرور قبله لتنذر به ولتذكر به. بعدين للمؤمنين، المؤمنون هنا هم الذين اتصفوا بإحدى عشرة جملة المؤمن، لأن كل ما جاء الإيمان يشمل الإسلام، وكل ما جاء الإسلام يشمل الإيمان. إذن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا جاء الإيمان بمفرده يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وإذا جاءوا مع بعض أصبح الإيمان يقصد به إدخال المعلومة في القلب، والإسلام يقصد به الاستسلام والانقياد للظاهر. قالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أي انقدنا بالظاهر، ولذلك التحقيق أن هؤلاء كانوا على نفاق، وإن أبى ذلك جلة من العلماء. إذن يا نبي، هذه الحروف المقطعة هي ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل، الذي أنزلته، فلا يكن في قلبك شك من صدقي بإنزاله أو حرج من تكذيب ما جاء فيه. إذن أنزلته إليك لتنذر به ولتذكر به المؤمنين وتعلمهم وتجعلهم يسعدون في الدنيا والأخرى. إذن هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية، هذا القرآن جاء لإنقاذ البشرية. ثم وضح الأمر وبينه بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا أمر للوجوب، اتبعوا واجب، اتبعوا المنزلة أو اتبعوا الذي أنزل، سواء كانت ما مصدرية أو موصولة، اتبعوا ما أنزل. ما هذا التهويل، اتبعوا الشيء العظيم المنزلة إليكم من أين؟ من ربكم، ما هو من أحد آخر، من خالقكم، من مربيكم، من منشئكم. ولذلك النجاة في اتباع هذا الأمر. إذا نظرنا إلى أكبر معوقات القوة للأمة المسلمة من تعطيل مثل هذه الأوامر، هذا هو اللي جي منه وش التقويض، اتبعوا، اتبعوا ما أنزل إليكم ممن؟ من ربكم. اتبعوا، غض البصر، كف اللسان، ترك الغيبة، طاعة الوالدين، الابتعاد عن الربا، الابتعاد عن النجس، الابتعاد عن الغش، الابتعاد عن ظلم الضعاف. اتبعوا، هل النجاة؟ النجاة في اتبعوا هنا. وإذا نظرنا إلى أسباب الخلل نجدها من التقصير في هذه الأوامر. هذه الأوامر التقصير فيها هو الذي يسبب التقويض ويسبب الضعف، وهو الذي قال ربنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، اتبعوا تصيبهم ماذا؟ فتنة، قساوة القلوب، التكاسل عن الطاعات، الوقوع في أعراض المسلمين، الانهماك في الربا والغش والغرر والجهالة والنجش، حتى يمتلئ الإنسان من الحرام فيقسى قلبه فلا يخاف. إذا قلت له اتق الله لا يخاف، إذا قلت له انتبه من القبر لا يخاف. طيب إذا كان الإنسان ما يخاف، من أين يأتيه الاتعاظ؟ من أين يستقيم؟ لأن أكبر أسباب الاستقامة هو الخوف. كل ما علم العبد ما عند الله خافه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به، محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فلذلك قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهو هذا الوحي، الوحي الكتاب والسنة، والسنة كلها دخلت في آية. هذا القرآن بحر وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه القولية والفعلية والتأسية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع. هذه الآيات دخلت فيها كل السنة بأنواعها. ذلك الصحابي اللي قال وما لي لا ألعن من لعن الله، قالت له قرأت دفتي المصحف ولم أجد في هذا لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قالت قرأت الدفة المصحف ولم أجدها، قال إن كنت قرأتيه لوجدتيه بالمسعود، ألم تقرأي وما أتاكم الرسول فخذوه، قالت بلى، قال نهى عن هذا ولعنوا. والشافعي قال والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. الشافعي وقف على المنبر وقال والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. فقال له ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ قال حدثني فلان عن فلان أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وحدثني فلان عن فلان أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال لا شيء عليه. لكن الشافعي يريد أنه إذا كان لا علم عنده يقول الله أعلم، وهذه إجابة من القرآن، لأن الله يقول ولا تقف، فإذا كان لا يعلم يقول لا أعلم، ولذلك لا يمكن أن يقسم الشافعي إلا وهو ينوي هذا، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالشافعي يقسم على أنه إن علم من القرآن قال، وإن لم يعلم من القرآن أجاب بالقرآن، لأن الله أعلم إجابة بالقرآن. ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دون الله أولياء أصدقاء ومصافين لا ينفعون لكم شيئا قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، تذكرون يتذكرون، ثلاثة قراءات سبعية. تذكرون أصلها تتذكرون، وتذكرون وما بتاء ابتدي قد يقتصر على تاء، ويتذكرون للغيبة. إذن نهى عن اتباع الأولياء من دون الله الذين يوبقون من اتبعهم، ولذلك قال اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا الوحي ولا تتبعوا من دونه أولياء، سواء كان شيوخ أو أقارب أو آباء أو أجداد، لا اتبعوا الوحي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لذلك الخير كله في الاتباع، الخير كله في الانضواء تحت الوحيين، وأن الإنسان يبني حياته على النصوص. عندك نص أتيني به، ما عندك نص لا تلزمني، لأن الله قال اليوم إيش أكملت لكم دينكم، وقال تبيانا لكل شيء. إذن يتعود الإنسان على أنه إذا كان فيه نص يقبل ما فيه نص، لا نلزم بغير النصوص. ولا تتبعوا من دون الله أولياء جمع ولي قليلا ما تذكرون، حيث تتركون النصوص وتتبعون هؤلاء آباءهم وأجدادهم وعاداتهم وتشريعاتهم من أنفسهم، وهذا خطر. ولذلك من أسباب منع أبي طالب من الإيمان عدم استيعابه لأن يتبع ابن أخيه وهو يتيم، ما استطاعت نفسه أن ترضى أن يترك دين الآباء والأجداد ويتبع ابن أخيه يتيما، يتيم أبو طالب يتبعه ويكون سيد عليه، هذا ما استطاع عياذا بالله. لذلك أخطر شيء هو أن الإنسان يقول طيب أنا كبير كيف نأخذ من الصغير، أو أنا معروف كيف ندعن للحق، لا هذا خطر. الحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرفض ممن قاله. ولذلك أبو طالب قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إيش لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبته، هذا اتبع ابن أخيه وهو سيد الوادي، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ولكن عياذا بالله آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فالمسلم يتبع النصوص. أبوك قال قولا مرجوح، الله يرحم الوالد، لكن نأخذ الراجح. شيخك المذهب المعروف عندك، لا، اتبع النصوص. ذلك المسلم ينبغي أن تكون نفسه وهواه وهمته تبعا للنصوص. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه. نعم، هذا هو المسلم. إذن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الولي هو الذي يصادقك ويصافيك وتدخره لأوقات الصعبة عليك. قليلا ما تذكرون، حيث تتخذون من دون الله الأولياء ويشرعون لكم. وكم من قرية أهلكناها، كم للتكثير، قرية يعني مدينة، والقرية تقال للمباني وأهلها، والمقصود أهل القرية. أهلكناها يعني فجاءها بأسنا، إما هنا في مقتضى أو تقديم وتأخير. وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها، أو كم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكثير من القرى أهلكناهم أردنا إهلاكهم فجاءهم بأسنا. لوط وهود ونوح وصالح، قوم ذبحوا الناقة، أولئك طففوا الكيل، أولئك 1000 سنة إلا 50 عام، فدعا عليهم فجاءهم الطوفان. إذن كثير من القرى أهلكها الله فجاءها بأسنا بياتنا وهم قائلون. جاءها بأسنا في وقت غره، إما في النوم أو القيلولة. ولذلك البأس يأتيهم في وقت لا يظنون أنه يأتيهم. فما كان دعواهم هؤلاء جاءهم بأسنا إلا أن اعترفوا في وقت لا ينفعهم الاعتراف ولا فائدة لهم فيه. فما كان دعواهم هؤلاء إذ جاءهم نزل حل بهم عقوبتنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سنسأل المرسل إليهم والمرسل إليهم حتى يظهر كذب هؤلاء وصدق هؤلاء، حتى يظهر صدق الرسل وتكذيب أممهم بهم وعدم اتباعهم لهم. ثم وضح ذلك وأنه يسألهم سؤال عقوبة وتعنت وتوبيخ. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نقصن يعني نحكين ونوردن عليهم ما كان بينهم بعلم كامل لا يغيب عنا منه شيء. وما كنا غائبين عنهم، لأن الله تعالى علمه محيط بكل شيء وقدرته محيطة بكل شيء. وهذا إخبار لكي ينجو الناس ويأخذوا من أنفسهم لأنفسهم قبل أن يفوت الأوان، لأن هذه فرصة. هذا الإخبار لتعتبر الناس وتستفيد. والوزن يومئذ للحق، الوزن ميزان. والذي تقول المعتزلة وغيرها من الفرق الضالة إن ما فيه وزن هذا باطل، لأن الله قال الوزن، وقال ومن أصدق من الله قيلا. يأتي ميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا نقصوا أنفسهم حظوظها بأن جعلوها من أهل النار. والخسران هو النقصان، لأن الإنسان رأس ماله عمره، فإذا ضيع عمره نقص حظ نفسه وجعلها تعاقب بدل من أن تكرم. فهذا هو الخسران المبين، كما قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن والوزن يومئذ الحق، يأتي الميزان وكل واحد يزل عمله. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه ولم يكن في كفة الخير شيء، فأولئك الذين خسروا أنفسهم حظوظها. وتعلمون أن من أخطر ما يأخذ الحسنات هو هذا، أخطر ما يأخذ الحسنات هذا. ما تعدون المفلس فيكم، يا من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ترك أعراض الناس. المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بمثل جبل أحد حسنات ولكن وقع في الناس، فتؤخذ حسناته وتقسم عليهم، ثم تؤخذ سيئاتهم وتضع عليهم. والوزن يومئذ الحق. صاحب البطاقة ليأتي بكوم كوم كوم، بعدين يقول ما عملت ما عملت ما عملت، قال نعم، قال لك عندي شيء لا تظلم، وأتي بالبطاقة فوضعت فطاشت كل هذه إيش الصحف، لأن فيها لا إله إلا الله. لو أن السماوات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لذلك ننضوي تحت لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله أمرها عظيم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ربنا كريم والدين كريم وأمورنا يسر. معاذ لما كان راضي من النبي قال له يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا معاذ لبيك يا معاذ بن ما حق الناس، قال الله ورسوله، قال حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله أن لا يعذب أن لا يشركوا شيء. قال فلا أبشر الناس، قال إذن يتكل. والحديث الصحيح، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، خاف أن يكتم العلم. إذن الخير كثير، لكن المشكلة الذي يموت على غير الإيمان، المشكلة الذي يأتيه الشيطان عند التخبط عند الغرغرة ويكفره، يكون الإنسان عطش أو خائف يقول له قلك لا نأتيك بالماء. لذلك قال العلماء ويموت المسلم وهو غضبان. المسلم إذا أراد أن يموت يأتيه الشيطان ويحاول أن يكفره، فيغضب المسلم لاحتقار الشيطان له، ويأتي الملك وينزع روحه وهو غضبان لأن الشيطان يحتقره ويحاول أن يكفره. لذلك أخطر شيء أن يؤخذ إيمان الإنسان قبل أن يموت. لذلك دائما يستصحب لا إله إلا الله، لعل الله تعالى أن يميته عليها، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فأولئك الذين خسروا نقصوا نفوسهم حظوظها بسبب ما كانوا يظلمون، يظلمون أنفسهم، يظلمون الناس، يظلمون أقاربهم، يظلمون. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ومن أكبر الظلم الكفر، عبادة غير الله، دعاء غير الله، الالتجاء إلى غير الله، اعتقاد أن غير الله يعلم الغيب، اعتقاد أن غير الله ينفع ويضر، هذه كلها أمور خطيرة. إذن هذه الأمور الآن حكية لنا ونحن في الدنيا، هذه نعمة. كل واحد منا يحتاط، كل واحد منا يجتهد، كل واحد منا يتجنب موارد ما لا العطب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول ما حكم التطيب للصائم؟ لا يضر إلا أنه للشاب، لو يتركه لا يضر، لكن التطيب جائز للصائم ما في شيء، لكن من يحرك فيه شيء الأولى أنه يبتعد عن الطيب. هل تعد أجنبية امرأة الأب؟ لا، امرأة الأب ليست أجنبية، زوجة الأب وزوجة الابن محرمة، أب والجد وجد الجد. نعم. بالنسبة لصهرها أي زوج ابنتي زوجها؟ لا، إذا كان زوج ابنتي زوجها وهي ليست أمها، لا، امرأة الأب محرمة لأبنائه وأبناء أبناء أبنائه من جهة الأولاد والبنات. لكن إذا كان الأب له زوجة والزوجة هذيك لها ابن آخر وليس هو ابنه، لا يكون محرم للثانية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.